الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي الكريمات، إخواني الأحبة وأخواتي الكريمات، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا للعقيدة الوسطية في هذه الدورة المباركة التي تجريها رابطة علماء المسلمين. وقد وصلنا أو لازلنا نتحدث عن ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى المجموعة 14 من الآيات والتي تتعلق ب الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. هذه المجموعة 14 أو 14 لها تعلق بصفة المكر والكيد لله تبارك وتعالى بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وسأقرأ الآيات ثم بعد ذلك نزيد الأمر وضوحا. قال: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفة التي تحدث عنها تتحدث عن هذه الآيات الكريمات هي صفات ثلاثة متقاربة، وهي المحال والمكر والكيد. أما المحال فهو الأخذ بالعقوبة، وقيل إن المحال بمعنى المكر، إذا نرجع إلى نفس المعنى، المحال هو المكر أو المكر الشديد. يعني فلعلها مأخوذة من الحيلة، والظاهر أن المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية هنا لهذا المعنى. قال العلماء رحمهم الله: إن المكر يعني التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما قال في آية أخرى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا المكر إذا كان بمن يستحق من المجرمين الكبار ومن أكابر المفسدين ومن الكفرة والفجرة وممن همهم ونشاطهم في الكيد لغيرهم، فهو من أفضل ما يمكن أن يمدح به الممدوح. وقد تقدم معنا قاعدة عظيمة في أسماء الله وصفاته، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يضرب له الأمثال، وعلى ذلك فلا يجوز أن يستخدم في حقه قياس التمثيل ولا قياس التشبيه، إنما يستخدم في حقه قياس الأولى. فكل كمال كان في المخلوق فهو في الخالق أولى، وكل نقص كان في المخلوق فهو أولى بأن ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة إذا جئنا نطبق عليها هذه الصفة، وهي صفة المكر والكيد، نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بأنه تعالى الله ماكر، ولا وصف نفسه بأنه كائد، هكذا لم يشتق اسما له من هذه الصفة. لماذا؟ لأن هذه الصفة لا تكون ممدوحة بإطلاق، إنما تكون ممدوحة إذا أطلقت مقابل شيء آخر، يعني معنى مكر بهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ويمكرون ويمكر الله، فعندئذ تكون ممدوحة. أما المكر ابتداء بالبريء وبمن لا شأن له وبمن لم يفعل ما يستحق عليه العقوبة وما إلى ذلك، فهذه صفة ذم وليست صفة مدح. ومن هذا نفهم أن الأسماء التي ليس فيها مدح فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بها. وقد نص علماؤنا رحمهم الله على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالله سبحانه وتعالى قد يوصف بأشياء كثيرة، فيوصف بأنه يريد وأنه يشاء وما إلى ذلك، لكن لا يوصف بأن لا يسمى المريد والشائي وما إلى ذلك. لما؟ لأن الإرادة منها إرادة جيدة، إرادة كاملة، إرادة طيبة، وهناك إرادات سيئة، فمطلق الإرادة ليس فيها مدح. كذلك المشيئة، ليس كل من شاء شيئا فما شاءه ممدوح، لأن المشيئة قد تختلف، قد يكون هذا يشاء شيئا قبيحا وذاك يشاء شيئا طيبا، فليس هناك مدح في من يشاء. كذلك المتكلم لم يوصف، ليس من أسماء الله الحسنى المتكلم، لأن الكلام فيه الحسن وفيه غير الحسن، مطلق الكلام يعني. لكن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، ليست حسنة بل هي حسنى، هي أحسن الأسماء وهي أفضلها وهي أشرفها. فلذلك قال علماؤنا رحمهم الله إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. واضح إخواني؟ ولذلك هنا نقول في قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه جاءت في سياق مكر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم به، مكر المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى أولا وهو شديد المحال، يعني شديد المكر والكيد. وأما الآية الثانية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فهذه الآية في سورة آل عمران ذكرت في سياق مكر اليهود بعيسى بن مريم عليه السلام، فمكروا لكن الله كان مكره أكبر بهم. فعندما جاء يهوذا الإسخريوطي وكان من الحواريين ثم انتكس، فدل الكفار على مكان المسيح ابن مريم عليه السلام، فكان هذا من مكره، أراد أن يلقى القبض على المسيح ومن معه من الحواريين لأجل دريمات حقيرة، لكن الله سبحانه وتعالى مكر به بأن أخذ المسيح عليه السلام من قوة في البيت وألقى شبهه على يهوذا، فصلب يهوذا ونجى المسيح عليه السلام، هذا من مكر الله عز وجل. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، أو ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وذلك في سورة النمل. نعم. أيضا في قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كأن هناك اختلافا في النسخ من هذه الآية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في سورة آل عمران، لا توجد في نسخة أخرى عندي. عموما هذه الآية ويمكرون ويمكر الله في سورة الأنفال، هذه جاءت في سياق مكر الكفار، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يسلموك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكرت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تلقي القبض عليه إما لتحبسه أو تقتله أو تطرده أو ما إلى ذلك، ولكن الله عز وجل كان مكره أشد بهم فإنه أعماهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يهاجر إلى المدينة ويؤسس الدولة الإسلامية هناك. فمكر الله عز وجل كان عظيما حتى إن دهاقنة المشركين وصناديدهم قتلوا في أول معركة بين الإسلام والكفر وهي معركة بدر. وقوله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين، فمكر الله عز وجل لا يكون إلا خيرا، فلذلك صح أن يوصف بأنه خير الماكرين بهذا المعنى هنا. نعم، إذن بقية الآيات بنفس هذا المعنى. الآية الثالثة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذه الآية جاءت في سورة النمل حيث مكر قوم صالح بصالح عليه السلام وقتلوا الناقة، عقروا الناقة وتقاسموا بالله لنبيتنا وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإننا صادقون، لكن جاء مكر الله بهم فبقوا ثلاثة أيام ثم نزلت عليهم ابتلاهم الله عز وجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، جاءتهم الطاغية فأهلكوا جميعا، فهذا من مكر الله عز وجل بهم. وقول الله عز وجل في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا كيد المشركين، إنهم يعني يقصد كفار مكة حيث كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى مكر بهم وأراهم حقيقة الكيد. فبذن هذا واضح جدا، هذا واضح جدا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذه الآية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك يعني يحبسوك، يقتلوك يعني من الإعدام، ويخرجوك يعني يطردوك من بلدك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب، إذن هذا كان عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجاء الشيطان نفسه وحضر مع قريش في دار الندوة وأعطاهم رأيه، بدأ الكل يعطي رأيه، فمنهم من قال نطرده، ومنهم من قال يعني ننفيه من مكة، ومنهم من قال لا نحبسه، ومنهم، فكانت حيلة إبليس اللعين أن يؤتى بشاب من كل قبيلة من قبائل قريش ويضربه ضربة واحدة ويتفرق دمه في القبائل صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الله عز وجل مكر بهم وكان مكره أعظم من مكرهم. المقصود من هذا كله أن نفهم هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويكيد للكائدين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الصفات مطلقا، إنما يوصف مقابل ما يفعله الآخرون فيمدح بذلك، فتكون الصفة صفة مدح. وأيضا يقال هذا أيضا في الاستهزاء، لا يصح أن نقول إن الله سبحانه وتعالى مستهزئ، هكذا الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيان معمون، لأنهم استهزأوا بالدين، فالله عز وجل استهزأ بهم لأنهم يستحقون الاستهزاء، وهو العبث، الاستهزاء والعبث، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. لكن ذكر هذه الصفة في مقابلة من يستهزئ بالله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهنا جاءت الصفة صفة المدح، لكن لا يشتق من اسم، لا يقال المستهزئ، لا أبدا، لأن الصفة هكذا بإطلاق لا مدح فيها، لكن مقابل ما يفعله أعداء الإسلام أو مقابل من يستهزئ بالدين أو مقابل ما يفعله كفه هي صفة المدح. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الصفة. طيب، ماذا نستفيد نحن من معرفة هذه الصفات، صفات المدح، المكر والكيد والاستهزاء وما إلى ذلك من الآيات. الأمر الذي نستفيد منه أن نراقب الله سبحانه وتعالى وأن نتقيه وأن نعلم أننا إذا فعلنا شيئا فإن الله يراقبنا ويعلم ما سنفعل، وأن أحدنا لو أراد أن ينقض الدين أو يحاربه فإن الله عز وجل سيستدرجه، قد يترك له المجال ليفعل ما يريد، لكن إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. كذلك إذا استهزأ بالدين فلا يستبعدنا بتاتا أن يمكر الله عز وجل به حتى يتركه يفعل ما يشاء، ثم يجعله هزؤا أمام البشر ويصبح ألعوبة في يد الناس ولا قيمة له. وقد رأينا هذا، رأينا أناسا كانت لهم منزلة ومكانة وإذا بهم سقطوا من عين الله وسقطوا أمام الناس واستخذهم الناس هزوا ولم يعد لهم أي قيمة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى وينتبه من أن يقع في هذه المسألة، مسألة السقوط من عين الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ طيب، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المجموعة 15 وهي الآيات الواردة في وصف الله سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وذلك في قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هذه آيات قررت هذه الصفات وهي صفات كلها كمال، ولذلك يشتق من أسماء، فيقال عن الله العفو والغفور والرحمن والرحيم والعزيز والقدير، كلها صفات نشتق من أسماء حسنى لأن معانيها حسنى ولأن في القمة من الكمال. فأما الآية الأولى وهي قول الله عز وجل إن تبدوا خيرا وتخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فهذه واضحة جدا أن الإنسان إذا فعل الخير وأظهره للناس أو أخفاه عن الناس وأظهره فقط لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وعلم الله عز وجل محيط بذلك كله. وهذه الآية تشمل جميع الأعمال سواء كانت أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة، فإن علمها عند الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيا، فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله أو تعفو عن سوء يعني إذا عفى الإنسان عمن ظلمه أو عمن استحق العقوبة وهو ولي الدم أو هو صاحب القدرة على العفو، فحقيقة العفو عند المقدرة من شيء من من من من, من الأخلاق الفاضلة الرفيعة. فقال الله عز وجل في سورة الشورى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن هذا إذا كان في موضعه، العفو إذا كان لمن أخطأ المرة الأولى أو أخطأ خطأ يعني كما يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، سان صاحب مكانة وكذا وأخطأ يعفى عنه، لكن إذا تكرر منه خطأ وإذا عفوت عنه فسيزداد فجورا فعندنا هذا العفو ليس في محله، هذا العفو لن يكون في محله، سيكون عفوا متسببا في الطغيان وهذا ليس ممدوحا. واضح إخواني؟ على حال ليس هذا هو المقصود، المقصود هو العفو عند المقدرة وعند تحقق شروط مدح العفو. وما قوله عز وجل أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا يعني أن الله سبحانه وتعالى من صفته أنه يعفو عنك وهو قادر على الانتقام منك، والعفو عند القدرة هو الممدوح، أما العفو مع الضعف فهذا ذلة وهوان، كيف تعفو أنت ضعيف، أصلا أنت ضعيف لن تستطيع أن تأخذ حقك، فعندما تقول أنا أعفو هذا العفو هذا ليس عفوا، هذه ذلة وهوان، هذه ذلة وهوان. وذلك ما نراه من كثير من الناس اليوم عندما يتحدثون عن التسامح مع أعداء الإسلام الذين لا زالوا يطغون على المسلمين، هذا ليس تسامحا، هذا يسمى ذلة وهوانا واستخداء وتطامنا إلى غير ذلك من الكلمات، ولا يمدح صاحبه، إنما من استغضب فلم يغضب كما قيل فهو حمار. ذكر هذا الإمام الشافعي رحمه الله. لكنك إذا كنت قادرا على الانتقام ووصلت إلى لحظة الانتقام ثم قلت له امشي اذهب قد عفوت عنك، فعندئذ هذا عفو مع القدرة، لكن العفو مع الذلة فهذا ليس بشيء، هذا ذل وهوان. إذن العفو مع العجز ذل، ولكن العفو مع القدرة هذا هو الممدوح، والله عز وجل عفو قدير. سبحان الله، ما أجمل هذا، اجتماع هاتين الصفتين مع بعضهما البعض هنا جمع جميل ورائع، سبحان الله العظيم. والعفو هو الذي يتجاوز عن السيئات، سيئات عباده. وبعض العلماء يقول إن العفو هو عمن ترك الواجب، إنسان ترك واجبات كان يجب أن يفعلها فيعفى عنه، والمغفرة لمن فعل محرما، المغفرة لمن فعل محرما، هكذا ذكر بعض أهل العلم. وأما القدير فهو صاحب القدرة، هذه صفة يتمكن في صاحبها من أن يفعل ما يريد، لا يقف عاجزا أمام الشيء. إذن هذا واضح، وليعفوا وليصفحوا. أيوة، الآية الثانية، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيضا نزلت في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما كان ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة، ثم إذا بمصطح يشارك في حادث الإفك وينال من السيدة عائشة رضي الله عنها، فغضب لذلك أبو بكر وحلف أن لا ينفق عليه ثانية، لأنه يعني لم يقابل الإحسان بالإحسان. فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية الكريمة ويبين أن مكارم الأخلاق أن تستمر في هذا الخير حتى لو آذاك. قال الله عز وجل: ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لأن مصطحا كان من المهاجرين، هو من قريش، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر يعني ممن هاجر من مكة إلى المدينة، وشارك في بدر، رجل يعني من الصحابة، وقع في هذا الخطأ. ليقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. فرد عليه النفقة، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان من أسرع الناس إلى الخير. إذن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، ونزلت في ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنا لم يقل عفو قدير مثل الآية الأولى، بل قال غفور رحيم، لأن مصطحا وأبا بكر رضي الله عنهما، مصطح فعل أمرا قبيحا، وهو أنه نال من عرض أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأبو بكر رضي الله عنه لم يفعل أمرا محرما أبتاتا، وفعل حقا من حقوقه، كان يعطي ثم ترك. فقال الله عز وجل: وليعفو وليصفحوا، يعني أنت أعفو عما فعله مصطح من أمر قبيح، أعفو عنه يا أبا بكر. ألا تحب أن يغفر الله لكم، يعني أنت أيضا ألا تحب إذا فعلت ذنبا أو معصية أو تقصير أن يغفر الله لك؟ بلى، يحب ذلك أبو بكر رضي الله عنه. فإذا أحببت ذلك فهذا أيضا فعل ذنبا وأكل عليه يعني جزاءه بالجلد حد القذف، فأنت اعفو عنه والله عز وجل سيغفر الله لك ويرحمك سبحانه وتعالى. جميل، هذا هو سبب نزول هذه الآية. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم الآية التي تليها، ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. هذه الآية نزلت في المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقصد نفسه هو، يقصد بالأذل، استغفر الله استغفر الله، حاشاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فالله سبحانه وتعالى قلب الأمر عليه، الله عز وجل قلب الأمر عليه وقال ولله العزة ولرسوله المؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن هؤلاء المنافقون ليس لديهم علم ولا معرفة، فلذلك نزلت هذه الآية فبين ما معنى، فما معنى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ ما هي العزة؟ العزة صفة يمكن أن تقول إن العزة تعني أمورا ثلاثة، تعني عزة القدر، عشان عزيز قدر وعزيز، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر معنى أن الله تعالى ذو قدر عزيز لا نظير له، وعزة القهر معناها أنه غالب على كل شيء. ومنها قول الله عز وجل فقال أكفلني وعزني في الخطاب، يعني غلبني. وعزة الامتناع هي أنه قوي صلب، لا يستطيع أحد أن يناله بسوء. ومن ذلك قولهم هذه أرض عزاز، عزاز يعني أرض قوية. طيب، إذن هذه الصفات الثلاثة، هذه الصفات أو هذه العزة بهذه المعاني الثلاثة كلها متحققة في الله سبحانه وتعالى، كلها متحققة في الله سبحانه وتعالى. عز يعز، عز يعز، عز يعز، كلها بهذا المعنى. وتدل على عظمة الله وقوته وقدرته وكمال قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي أن هذه الصفات، صفة العزة يتميز بها أيضا على ما يليق بهم، يعني العزة لله ولرسوله والمؤمنين، العزة لله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولرسول المؤمنين على ما يليق بهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لهم أيضا عزة وغلبة خاصة بهم. وهنا هذه قاعدة يعني عجيبة ذكرناها أكثر من مرة، وهي أن هذه الصفات التي يجوز أن تطلق على الخالق والمخلوق، فإذا هي تفهم في حق الخالق على كمالها وعلى عدم وصول النقص إليها بوجه من الوجوه، لأن عزة البشر مهما كان فقد يأتي في بعض اللحظات نوع من النقص، يأتي نقص. الله عز وجل يقول وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقد يغلب المؤمنون في ظرف من الظروف، قد ينهزمون. الصحابة رضي الله عنهم العديد منهم انهزم في أحد وهرب، وهم صحابة ومن خيرة الناس، وفيهم أناس من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهزم، وكبار أصحابه الغالب عليهم أنهم لا ينهزمون بتاتا، لكن النقص يعني يلازم البشر. فلذلك عزتهم وكرامتهم وعلوهم وأنفتهم قد يشوبها شيء، لكن عزة الله لا يشوبها شيء البتة بتاتا، لا يأتيها أي وجه من وجوه النقص بوجه من الوجوه بتاتا. طيب إذن هذه قاعدة أن تماثل أسماء الله وصفاته مع خلقه لا يعني تماثلها في الواقع. تماثل الاسم من الرحمن الرحيم الرحيم، الغفور الغفور، العزيز العزيز، بقية الأسماء هكذا التي يجوز أن تطلق على المخلوق تكون في الخالق أكتم وأكمل، بل تامة وكاملة وهي ناقصة في المخلوق. ثم الآية التي بعدها في سورة صاد فقال عن إبليس عندما قال يحلف، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. سبحان الله، هو يكفر بالله ويحلف بعزته عز وجل. لماذا حلف بعزة الله سبحانه وتعالى؟ لأن المقام مقام مغالبة، فكأنه يقول لله عز وجل بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء ولأسيطرن عليهم، يعني بني آدم. لكن هذه العزة استثنى منها عباد الله المخلصين، ولذلك قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ففي هذه الآيات أثبت الله سبحانه وتعالى العزة له لله سبحانه وتعالى، أثبتها لله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم هنا، وأثبتها لرسوله والمؤمنين بما يليق بهم، فهي تامة بما يليق بالله وهي بما يليق برسول الله وبالصحابة رضي الله عنهم. طيب طبعا هذه الآيات نستفيد منها أن نكون أن نعفو عن الناس عند القدرة عليهم، وأن نكون أعزة بديننا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن اعتززنا بغيره أذلنا الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث رواه الحاكم في مستدرك وسنده صحيح. فالمؤمن يجب أن يكون عزيزا كريما شهما فخورا بدينه فخورا بإسلامه، ولا يقبل الذلة والمهانة بحال من الأحوال. طيب المجموعة السادسة عشرة يقول الله تبارك وتعالى فيها، أو يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اسمه الكريم وإثبات اسمه تبارك وتعالى، وبعضهم عنونها بإثبات الوحدانية لله ونفي الشرك، إثبات الوحدانية لله ونفي الشرك، وبذلك دمجها مع المجموعة التي تليها. هنا لا، هنا في هذه المجموعة اختار إثبات الاسم لله ونفي المثل، والتي بعدها المجموعة السابعة عشرة نفي الشريك عن الله عز وجل. يعني ممكن أن يقال إن المثل أعم من أن يكون شريكا، وقد لا يكون الشريك مثيلا. فإذا ننظر هنا حتى نفهم، ذكر هنا مجموعة من الآيات ويقول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، كفوا أحد، قراءات كلها صحيحة، كلها صحيحة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب إذن هنا مجموعة من آيات كلها تثبت أن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا مثيل له ولا نديد له أو ولا ند له. تبارك اسم ربك يعني البركة من كثرة الخير، وهنا أي شيء يكثر ويربو ويعم فمعناه فيدخل في البركة. فإذا تبارك يعني تعاظم وتعالى سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، لماذا قال تبارك اسم ربك؟ يعني اسم الله سبحانه وتعالى يعني أن اسم الله سبحانه وتعالى مقرون باسمه، أن الاسم الكريم مقرونة البركة به. إذن أي شيء مع اسم الله فهو مبارك، فهو كريم، فهو كثير الخير. ولذلك تقدم مع الحديث الذي ذكرناه في أول هذه الدروس، ويكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية بسم الله فهو أبتر، ورواية حمد الله يعني حسنها جمع من العلماء بخلاف رواية، وحقيقة حتى رواية بسم الله حسنها بعض العلماء، وحسنها سبحان الله العلماء الذين حسنوا الحديث الآخر. يعني إذا جمعنا، إذا قلنا إن رواية بسم الله تعضدها رواية حمد الله، فنقول إن اسم الله سواء ذكرته باسمه أو بحمده أو بذكره مطلقا فهو مبارك لما يذكر عليه سبحانه وتعالى. أما قوله أبتر أو أجذم أو أقطع يعني ناقص البركة، فكل شيء لا ليس فيه اسم الله سبحانه وتعالى فهو ناقص البركة، وكل شيء فيه اسم الله فهو مبارك. ولذلك أمرنا بأن نسمي الله عند الأكل وعند الذبح وعند الجماع وعند كل أمر ذي بار من كتابة وخطابة وغيرها من الأمور، وأيضا عند الطهارة، عند الوضوء، عند الغسل، إلى غير ذلك من الأمور، لأن نحن مأمورون بهذا حتى تصاحبنا البركة أنا حللنا وارتحلنا وأنا فعلنا شيئا من الأشياء. واضح إخواني؟ لأن هذا يرجع إلى اسم الله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والجلال معناها معناها العظمة، الجلال معناها العظمة، فلان جليل القدر يعني عظيم القدر، والإكرام معناها التكريم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستحق، تعالى الله سبحانه وتعالى يستحق أن يكرم ويعظم، وكذلك يستحق أن يكرم من أطاعه، فهو مكرم ممن أطاعه ومكرم لمن أطاعه سبحانه وتعالى. والجلال والعظمة فهو جليل في نفسه عظيم فيها، وإكرامه عظمته في قلوب المؤمنين، فهم يكرمونه وهو يكرمهم. إذن الإكرام من الله وإليه، وأما الجلالة فهي لله سبحانه وتعالى، فهي لله سبحانه وتعالى. وإن كان يصح أن يقال فلان جليل القدر والعالم الجليل، لأن من عبد الله وأطاعه وعمل بأوامره فهو جليل، يعني حقيقة الإكرام والإجلال يكون لله سبحانه وتعالى ويكون من الله ويكون لمن عبد الله وقام دينه وعظمه سبحانه وتعالى. طيب جميل. ثم قال سبحانه وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ يعني أنت مأمور بأن تعبد الله وتصبر، تصطبر أصلا تصبر، تصطبر على عبادته، واصطبر فاعبده واصطبر، واستبر على عبادته، يعني الإنسان يكون صابرا متصبرا على عبادة الله، على عبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا علينا على العبد أن يعبد الله ويصبر على العبادة، على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة تحتاج إلى نوع من الصبر، الصبر على العبادة نوع من أنواع الصبر المطلوب من المؤمن. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى بقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ثم قال سبحانه وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا يعني هل تعلم أحدا يسامي الله ويقاربه حتى يستحق أيضا أن يعبد، أو حتى يستحق أيضا أن تصطبر نفسك على عبادته كما يفعل الناس في المعبودات الزائفة؟ هذه الصفات التي ستذكر الآن هي صفات يسمونها صفات يسمى البعض يسميها صفات سلبية أي منفية، منفية عن الله عز وجل. الآيات التي سبقت هي صفات ثبوتية نثبتها لله عز وجل. الآن لا، هنا ننفي عن الله عز وجل السمي، وننفي الشريك، وننفي النديد وما إلى ذلك من، وننفي يعني هذه كلها من الأشياء التي ننفيها عن الله عز وجل. واضح إخواني؟ إذن نحن مأمورون بعبادة الله. كلمة واصطبر لعبادته أصلها اصطبر، اصطبر، لكن نظرا لأن الكلمة ثقيلة على اللسان فإنها نطقت واصطبر، واصطبر على عبادته، ومعناها أنك تصبر نفسك على ذلك، يعني أن الأمر شاق يحتاج إلى نوع من الاجتهاد وأن تصبر عليه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين صبروا صابروا رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا صابر وجاهد ورابط فإن الله عز وجل بعد ذلك يعينه، من يصبر يصبره الله. إذن أنت تبدأ والله عز وجل يعينك بقدرته، وبعد ذلك تصبح العبادة لذيذة على الإنسان وسهلة، ويصبح من الصعب عليك أن تتخلى عنها. كما اصطبرت على عبادة الله يصبح من الصعب. ولذلك الذين ينتكسون والعياذ بالله يصطبرون على الباطل حتى يتعودوا عليه من جديد والعياذ بالله. انظروا، يصطبرون على الباطل حتى يتعودوا عليه من جديد. نسأل الله العافية والسلامة. طيب هنا يقول عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نفس الشيء، يعني أنك مأمور بأن تأمر أهلك بالصلاة وأن تصبر معهم، تصبر نفسك معهم، لأنهم يتفلتون. تعرف الأولاد وكذا، والآن إذا لم يتعودوا في البداية فإنهم يتفلتون، فعليك أن لا تتثاقل عن ذلك أو تيأس أو تتعب، لا، استمر، استمر في ذلك. فثم يقول هل تعلم له سميا. السمي هو قلنا إنه الشبيه والنظير. هل هناك شبيه أو نظير يستحق مثل ما يستحق الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الآية أصل عظيم في نفي المثيل والشبيه عن الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول إننا نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تكييف ولا تشبيه، مع التنزيه من غير، نؤمن بأسماء الله وصفاته بإثبات من غير تكييف، وتنزيه من غير تحريف. إثبات من غير تكييف وتنزيه من غير تحريف، هذه عقيدتنا، وهذا ما ندين الله عز وجل به، وذلك أخذناه من هذه الآيات. هل تعلم له سميع؟ لأنه لا يسمي أحد حتى يستحق ما يستحق الله سبحانه وتعالى. والآية التي بعدها ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، الكفء الذي يكافئه، يساميه، يشابهه، هذا لا وجود له. لا يمكن أن يكون لله عز وجل كفوا أو كفء، لا أبدا، هذا غير موجود بحال من الأحوال. ولذلك لا تتصور صفاته بأن تشبه صفات المخلوق. إذا قضية التشبيه والتجسيم وما إلى ذلك غير مطروحة أصلا، وطرحها لا يتصور إلا بأن يقال إن الله عز وجل مثل عباده، وهذا مستحيل أن يقوله مسلم. أنا أتصور والله أعلم أنه لا يوجد طائفة على وجه الأرض من المسلمين تزعم أن الله يشبه عباده، ما لا يتصور هذا. وإلى الآن نسمع هذا ونقرأه في كتب، لكن في الواقع لا نرى هذا. نعم بعض العلماء وبعض الطوائف عندها بعض العبارات المبالغ فيها، نعم هذا موجود، لكن إذا دققت معهم تقول هل هذا مثل خلق الله عز وجل؟ لا أعوذ بالله، لا نقول هذا. واضح إخواني؟ وذلك قال في الآية التي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، الند الشبيه والمثيل وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون لا وجود له، هذا أمر غير متصور. وهنا سبحان الله العظيم، وهنا هذه الآيات كما أنها تنهى عن تشبيه الله بخلقه فإنها تنهى عن تشبيه الخلق بالله. هذه المسألة انتبهوا إليها المتكلمون، هذه المسألة الثانية، وهي أن تشبه الخلق بالله. وجل الآيات تأتي على هذا المعنى، جل الآيات التي تتحدث عن أنه لا مثيل لله ولا سمية له لا تتحدث عن قضية صفات الله عز وجل أبدا، هذا الموضوع لم يكن مطروحا في ذلك الزمن، إنما تتحدث عن رفع الأصنام والأوثان إلى مستوى الله سبحانه وتعالى بعبادتها والاستغاثة بها وطلبها وما إلى ذلك. هذا هو الأمر الذي تشنع عليه الآيات القرآنية. يعني هؤلاء لم يخطر على بالهم العكس، لم يكونوا المواضيع الكلامية جاءت بعد ذلك، فجاء الناس وقلبوا الموضوع. هذه مسألة نبه عليها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وشنع، قال هؤلاء سبحان الله بالغوا في قضية نفي تشبيه الله بخلقه ثم شبهوا خلقه به، أتوا إلى القبور والأضرحة وما إلى ذلك، فبالغوا في أصحابها حتى دعوهم واستغاثوا بهم وذبحوا لهم وما إلى ذلك، وظنوا أن الأمر لا حرج فيه، أن الأمر لا شيء فيه. وهذا سبحان الله عجيب، هذا من باب قلب المفاهيم، فجعلوا لله الأنداد والأشباه وسموا أصنامهم وأوثانهم وقبورهم وأضرحتهم بأسماء يعني لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، أو تصرفوا معهم تصرفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب الآية الرابعة يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء جعلوا أصنامهم وأوثانهم، وجاء من بعدهم فجعلوا أضرحتهم وساداتهم ومقدسيهم في منزلة الله عز وجل، حتى إن كل ما أنكره الله عز وجل أو جل ما أنكره الله عز وجل على المشركين قد فعله المسلمون، وسبقوا من ذلك يهود والنصارى، ونحن نتبع يعني مع الأسف الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون السنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فكما بنوهم أضرحة على قبور صالحيهم وأنبيائهم وصالحيهم كذلك فعلنا نحن، ثم عظمنا الصالحين حتى بالغنا فيهم. والعجيب سبحان الله أنك تجد أمثال هؤلاء يعظمون الموتى والأحياء بين ظهرانيهم لا قيمة لهم، وفيهم الصالحون والعباد الزهاد، بل في بعض البلدان حارب الناس بعض الصالحين فلما قتلوا ذهبوا يستغيثون ويتوسلون بهم وهم في قبورهم. سبحان الله العظيم، يعني هذا الفهم السقيم فهم عجيب سبحان الله. طيب طيب ثم طيب المجموعة السادسة عشرة، المجموعة السادسة عشرة تتحدث عن إثبات نعم عن نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وقد أتى بآيات كثيرة وهنا عندما نتحدث عن نفي الشريك فالأمر أعم من أن يكون شريكا في الأسماء والصفات، بل الشريك هنا هو كل مخلوق ترفعه إلى مستوى العبودية، ترفعه إلى مستوى الألوهية. ولذلك كان من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن تستغيث بغير الله. وقال العلماء هنا الاستغاثة والدعاء والنذر والذبح إلى غير ذلك من العبادات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب هنا ما يجوز أن يكون لغير الله، مثل التوكل على الوكيل، أو مثل دعاء إنسان أن يعينك بشيء، أو مثل طلب إنسان أو ما إلى ذلك. نقول هذا طلب السر، وهو عندما ترفع الميت إلى مستوى الألوهية. واضح إخواني؟ طيب يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات هي الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وفيها ذكر أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية آية بين الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا رسول الله الحمد لله على ماذا؟ على أنه لم يتخذ ولدا، إذا الله عز وجل لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في ملكه، ليس له شريك بتاتا، ولم يكن له ولي من الذل يعينه ويتولاه لأنه ضعيف، حاشا، تعالى الله عن ذلك، وأن تكبروا تكبيرا، الله أكبر. إذن هذه الآية عمت بهذه الأمور كلها، لأن الله سبحانه وتعالى هذه من الصفات السلبية أو من الصفات التي يجب أن تنفى المنفية عن الله عز وجل أنه لم يتخذ ولدا، وهذا من كمال صفاته سبحانه وتعالى وكمال غناه عز وجل عن خلقه، وكمال غناه مطلقا عن كل أحد. إن الذي لو ولد يحتاجه ليساعده ويكون معه، لكن الله عز وجل لا يحتاجه لا ولدا ولا زوجة ولا ما إلى ذلك. طيب، وهذا فيه رد على النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، بل عبدوه مع الله عز وجل وقالوا ثلاثة، وهو أيضا رد على من قال إن الملائكة بنات الله كما قال ذلك جماعة من المشركين، وهو أيضا رد على كل من نسب لله عز وجل ولدا من أمم المشركين في الأرض كالهندوس وغيرهم، إذن الله عز وجل لم يتخذ ولدا، وأيضا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني أنه لا يحتاج لمن يتولاه كي يساعده لأنه ضعيف، تعالى الله عن ذلك. طيب، ومن الآية التي بعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولي هنا الولي هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويديه التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وفي بداية الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن ليس هذا هو المنفي، المنفي هو الولي من الذل، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز ليس محتاجا إلى أحد، كما في الحديث القدسي الآخر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني هو غني عن الخلق سبحانه وتعالى، بل هم الذين يحتاجون إليه. وكبروا تكبيرا، يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وأفعالك وعباداتك وما إلى ذلك الأمور. طيب، ثم قال في الآية التي بعدها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح والتنزيه، التسبيح والتنزيه. وتسبيحنا هنا لله عز وجل الذي من صفته أنه لو ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله سبحانه وتعالى، وله الملك وله الحمد، يعني أن الملك له، وقوله وتقديمه له الملك هذا من باب الاختصاص، أن الله عز وجل مختص بالملك ومختص بالحمد، فالحمد كله له والملك كله له، وهو على كل شيء قدير، يعني أن قدرته لا يحدها حد. طيب، والآية التي بعدها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان يعني القرآن، وعلى عبده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه مرتبة عظيمة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، وهنا أيضا وصفه بالعبودية في مقام تنزيل القرآن الكريم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن هنا هذه سبحان الله، الإنسان إذا تعبد لله كان عبدا لله فهو العزيز، وإذا هرب من عبودة الله وقع في الرق لغير الله عز وجل. ومن ذلك أن يتخذ الإنسان هواه إلها، أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله على علم. ثم قال تبارك الذي نزل على عبد الفرقان يكون على من نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء مقدرا وتقديرا. نفس المعاني حقيقة، نفس المعاني، واتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه الآية فيها يعني العلماء يستنبطون منها وحدانية الله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد يعني أنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يصطفي ولدا. النصارى مثلا لا يقول إن الله عز وجل ولد عيسى عليه السلام كما يلد الرجل الولد، لا، لهم يعني معنى فلسفي في الموضوع. هذا المعنى أيضا مرفوض، ما اتخذ الله من ولد، حتى اتخاذه وتبنيه وجعله جزءا منه لا، هذا غير مطروح أصلا، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى ولد. طيب، وما كان معه من إله، ما يحتاج إلى وزير معه إله آخر كما كان اليونانيون يزعمون أن العالم تسير آلهة وتعرف تتصارع وتعرف تتفق وإلهات نسويات إلى غير ذلك من الضلال المبين والكفر. هذا كفر في الربوبية، هذا كفر في الربوبية. وإن كنت أظن أنهم يؤمنون بإله أكبر وتحته هذه الآلهات الصغيرة، والله أعلم، يعني حقيقة لم أطلع على هذا الموضوع، لكن هذا الذي بقي في ذهني. ثم يقول الله عز وجل إذا لذهب كل إله، يعني لو أن هذا أمر حصل لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض وتصارعوا. والإله إما أن يكون هو الإله الأكبر فما بعده ليس آلهة، أو يتفق باقتسام العالم مع الإله الآخر، وهذا لا يكون إلها لأن هذا نقص. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم كل شيء، لذا لا يحتاج أن يكون معه إله آخر. ولو كان معه إله آخر لتصارع واختل العالم ولم يبقى أي شيء يمشي على على على الاستقامة. هذه هذا الدليل يسميه المتكلمون دليل الممانع أو التمانع. هؤلاء الآلهة إما أن يمنع بعضهم بعضا فلا يستطيع فيعجز أحدهما عن الآخر، وإما أن يتفق، وكلا الأمرين باطل لا يكون به الإله إلها. واضح يا إخواني؟ طيب هنا قد وصلنا إلى النهاية. الآيات الأخرى كلها قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون. قلنا إن الله عز وجل لا يجوز أي يتخذ في حقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل ولا قياس الشبه، إنما يتخذ في إنما يستعمل قياس الأولى، وكل ما كان كمالا في المخلوق فهو في الله أكمل، وكل ما كان نقصا فالله عز وجل أبعد عنه أو أكثر، ويجب أن ننزهه سبحانه وتعالى عن ذلك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.